ولا أن يتقيد به ولا أن يقلد به تقليدا أعمى فيقول هذا كلام شيخنا، هذا كلام إمامنا، هذا كلام سيدنا، لا، هذا لا ينبغي. الأولى الاتباع فيما صح وأصاب. ويقول السائل: وهل قراءة الفاتحة واجبة عليه كما في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعة قراءة الفاتحة على الإمام وعلى المأموم وعلى المنفرد، هل هذا واجب؟ ولكن موضوع الدرس الآن على المأموم، هل واجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ ومتى يقرأ؟ وإذا كان للإمام سكتات بعد قراءة الفاتحة يسكت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، فهذا خلاص، هذا وقت قراءة المأموم، يقرأ الفاتحة عند سكوت الإمام. وإذا لم يكن للإمام السكوت ولم يسكت، لأن بعض الأئمة بمجرد ما يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم يبدأ بالسورة ولا يكون هنالك مجال المأموم يقرأ الفاتحة، كيف يقرأ في هذه الحالة؟ ومتى يقرأها إذا لم يكن للإمام سكتات تمكن المأموم من قراءتها؟ وهل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة؟ هل على الإمام يشرع، أي بمعنى واجب عليه أن يسكت بعد قراءة الفاتحة ليتمكن المأمومين من قراءة الفاتحة؟ وإذا لم يسكت هل عليه شيء؟ هذا هو السؤال. وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز نفعنا الله بعلومه يجيب على السؤال فيقول: الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية، سواء الصلاة الجهرية مثل الفجر والمغرب والعشاء، أو السرية مثل الظهر والعصر، أو ركعتا بعد التشهد الأول في العشاء وركعة الثالثة بعد التشهد الأول في المغرب، وفي جميع الركعات واجب عليه أن يقرأ، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث يكفي أن يكون دليلا وسندا وحجة وبرهانا ساطعا واضحا بأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، معناه المأموم يقرأ سورة الفاتحة سواء خلف الإمام أو لم يكن خلف الإمام، سواء الصلاة جهرية أو تكون سرية، سواء الإمام يسكت بعد قراءة الفاتحة أو لا يسكت، فعلى المأموم أن يقرأ الفاتحة لأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فإذا صلى ولم يقرأ سورة الفاتحة فمعنى صلاته لا تصح. إذن اختلافات العلماء رحمهم الله، وإن كانوا قد اختلفوا في بعض المسائل، ولكن اختلافاتهم تزول كلها عند هذا الحديث، عند حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إذا جاءت آية من في كتاب الله تبارك وتعالى، أو حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح واضح، فلا يكون هنالك قول لأي إنسان مهما كان درجته، لا إمام ولا سيد ولا مفتي ولا شيخ ولا فلان ولا فلان مرة، لأنه اختلفوا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة، فقال بعضهم إن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وأذى بفتوى على حسب فهمه، وقال الثاني: لا، المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وأفتى على حسب ما فهم. اختلفوا وأتوا الذين اختلفوا إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس تعرفون من هو؟ عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، حبر الأمة أي فقيه الأمة، ولا يكون في أمة الإسلام من هو أفقه من عبد الله بن عباس أبدا، لا قديما ولا حديثا، لا فيما مضى ولا في الحاضر ولا فيما بعد إلى يوم القيامة، لأن ذلك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وإذا من يكون أفقه من هذا؟ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب. فقيه الإسلام وترجمان القرآن رضي الله عنهما أتوا إليه وبينوا له الخلافات بعض الصحابة في بعض المفاهيم، قالوا فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، وما رأيك أنت؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أجابهما بقول الرسول صلى الله عليه وسلم المناسب في المسألة، أتى بحديث مناسب لهذه المسألة الذين هم مختلفين فيه. لما أتاهم بالحديث هذا وقرأ عليهم الحديث، فقال واحد منهم: أبا بكر يقول غير ما تقوله أنت. واحد ثاني قال: عمر بن الخطاب قال غير ما تقوله أنت. فغضب عبد الله بن عباس رضي الله عنه، غضب غضبا شديدا لم يغضب في حياته مثله، ثم قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. كلمة كبيرة، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، فما قيمة كلام أبي بكر الصديق وعمر الخطاب رضي الله عنه عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا كان القول مخالفا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان مطابقا هذا يؤيد، هذا نعم المقال ونعم الرأي ونعم الفتوى ونعم الحجة ونعم الدليل، ولكن إذا كان القول هذا مخالفا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأي واحد منهم نتبع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا. قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، فأقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقولون قال أبو بكر وقال عمر. هذا إذا كان في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عباس هذا الكلام الشديد، قال: يوشك أن تنزل عليكم من حجرة من السماء. وبعد 1400 سنة الآن، فما رأي المسلمين إذا جاء حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة ما؟ ومثل هذا مثلا قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. ويأتوا بعد ذلك بعض الفقهاء وبعض العلماء، هذا يقول: لا، المأموم لا يقرأ الفاتحة لأن قراءة الإمام له قراءة، وهذا يقول إذا كان جاهلا لا يقرأ، إذا كان جاهلا يتعلم، الله تبارك وتعالى جعل العلم فريضة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل طلب العلم فريضة من المهدي إلى اللحد، قال: طلب العلم فريضة من المهدي إلى اللحد، من المهد أي من حين الولادة، وهو مربوط بلفافة جنين طفل صغير، إلى اللحد أي إلى أن يموت ويدفن في القبر، طلب العلم فريضة. هل يدعي أحد يقول أنا جاهل، أنا لم أقرأ، أنا لم أطلب العلم، فلجهلي ولعدم معرفتي لم أقرأ الفاتحة، هل هذا يكون عذر؟ لا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. انتهى الأمر، انتهى الأمر خلاص. فمعنى هذا أقوال الفقهاء رحمهم الله، أقوال الأئمة الإسلام وفقهاء الدين، وإن كانوا كلهم يعني اجتهدوا مجتهدين رحمهم الله، المجتهد إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ وله أجر، ولكن مع ذلك لا يكون لأحد منهم تقليد بقية الناس، اتباعا أعمى وتقليدا أعمى، ويقول فلان قال كذا وأنا على مذهبه، مثلا يقول إمام أبي حنيفة قال كذا وأنا حنفي وأمسك على كلام إمام أبي حنيفة، ما أنتقل إلى غيره، والثاني واحد يقول إمام مالك قال كذا وأنا مالكي، وأنا أمسك بكلام إمامي ولا أنتقل إلى مذهب أخرى وإلى كلام أخرى، هل هذا يصح؟ لا لا يصح، هذا لا يصح. الأولى والأصح والواجب اتباع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. في جميع الصلوات السرية والجهرية واجب القراءة الفاتحة على المأموم بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق على صحته، أي حديث صحيح متفق عليه، أخرجه في الصحيحين الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله. لا يقال هذا حديث موقوف أو هذا حديث مقطوع أو هذا حديث ضعيف أو هذا حديث مكذوب أو هذا حديث موضوع، لا، حديث صحيح متفق عليه، ولا لأحد أن يقول في شأن هذا الحديث أي كلمة، لا يقول. وقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح في مسنده، مسند الإمام أحمد الذي قالوا عنه الفقهاء رحمهم الله إنه مسند الإمام أحمد بمنزلة ثالث الصحيحين. قال هذا صلى الله عليه وسلم كان يوما في صلاة الظهر، صلاة الظهر كلنا نعرف إنها صلاة سرية، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة والسورة بعد الفاتحة سرا، ولكن أحيانا بعض الكلمات يجب، كان يقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى، وكان من الصحابة أيضا المؤتمين به خلف الصف، كان يقرأ أيضا بعد الفاتحة سورة سبح اسم ربك الأعلى. الآيات التي كان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم مع الآيات التي كان يقرأ هذا المأموم في عند بعض التنفس، يعني يجهر به قليلا من غير قصد، تداخلت. وبعد الصلاة وبعد السلام قال صلى الله عليه وسلم لهم هذا الكلام لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، أي غير الفاتحة. قلنا نعم، الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قالوا نعم نقرأ بعد الفاتحة، نقرأ آيات أخرى سور أخرى. قال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، هذا تأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تفعلوا، لا تقرأوا شيئا آخر غير الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأما غير الفاتحة لا تقرأوا. إذا قرأتم الفاتحة وانتهيتم والإمام أطال القيام ولم يركع لا تقرأوا شيء، بس لا تقولوا شيء ولا تقرأوا شيء، هذا الأولى. والمشروع أن يقرأ بها في سكتات الإمام، هذا من أقوال الشيخ، هذا ليس حديث، والمشروع أن يقرأ في سكتات الإمام إن لم يكن له سكتة قرأ بها ولو كان الإمام يقرأ ثم أنصت. إذا كان الإمام له سكتات، مثلا بعض الأئمة في بعض المساجد نلاحظ إذا انتهوا من سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، سكت الإمام قليلا ويقرؤون المأمومين سورة الفاتحة. وبعض الأئمة أيضا في بعض المساجد نلاحظ لا يسكت، بمجرد ما ينتهي من سورة الفاتحة يبدأ بسورة أخرى، أيهما أفضل؟ هل يسكت الإمام أفضل أم يواصل القراءة بعد الفاتحة أفضل؟ الذي يواصل القراءة بعد الفاتحة هذا أفضل من الذي يسكت، والذي يسكت ليس معه دليل ولا مع حجة، لأن الصلاة من حين التكبير الله أكبر إلى أن يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كلها إما تكبير وإما تسبيح وإما قراءة وإما فاتحة وإما تشهد ما في شيء فاضي، شيء فاضي يعني ما لا ذكر له ولا تسبيح له ولا قراءة له، ما في شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان في الصلاة، سكتة بعد تكبيرة الفاتحة إذا قال الله أكبر سكت قليلا. طيب هل يسكت لا يقول شيئا؟ لا، بل كان يقول شيئا. ماذا كان يقول؟ يقرأ دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وفي أذكار أخرى أيضا ما كان يقول أحيانا، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وأحيانا كان يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا كان يقول عليه الصلاة والسلام لأنه فعلا أول المسلمين. وأما نحن إذا قرأنا هذا في استفتاح نقول وأنا من المسلمين، لأننا لا نقصد الآية القرآنية، إنما نقصد الدعاء ذكر استفتاح من المسلمين، أي من جملة المسلمين. أما أول المسلمين لا، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. والسكتة الثانية للرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد الفراغ من القراءة، مو من قراءة الفاتحة، لا، من قراءة كلها السورة كمان. يسكت سكتة أقل قليل، مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، انتهت السورة فوقف. بعدين يقول الله أكبر، ويقول ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر، لا، لأنه يقول ولم يكن له كفوا أحد أو الله أكبر من آخر الآية، آية من آخر السورة، لا. يفصل بين آخر السورة وبين التكبير. ومن شر حاسد إذا حسد، يبدل نغير نفسه، يأخذ نفسه ثم يقول الله أكبر، هذه السكتتين. أما سكت بعد الفاتحة ليقرأ المأمومين الفاتحة، هذا لم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الذي لا يسكت فهذا أولى وأفضل من الذي يسكت، لأنه لا دليل معه. وسماحة الشيخ يقول فإن لم يكن له سكتة، الإمام إذا لم يكن له سكتة بعد قراءة الفاتحة قرأ بها، قرأ بالفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، يقرأ بينه وبين نفسه ثم يسكت إذا انتهى من الفاتحة، كما جاء سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى أبي بكر إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال يا أبا هريرة أنا أجد في كتاب الله تبارك وتعالى، الله تعالى يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أي أسكتوا، هذا الذي مسكوه الأحناف أو بعض أهل المذاهب، وإذا قرأ الإمام أسكتوا، دليلهم هذا. ولكن هذا الدليل لا يقوم مقاما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سلمان لأبي هريرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كيف نجمع بين الآية وبين الحديث؟ الله تبارك وتعالى يقول إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بها، كيف نجمع؟ قال أبي هريرة رضي الله عنه وهو من فقهاء الصحابة، أبي هريرة حافظ القرآن وحفظ من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 7000 حديث، الله أكبر، من يحفظ منا 7000 حديث؟ والله أنا الذي جالس هنا أمامكم 100 حديث لا أدري أنا حافظه أم لا، 100 لا أدري أنا أحفظها برواتها ومخرجها أم لا، 100 بس. أبي هريرة كان حافظ 7000 حديث أو ما يقرب منها. وأسباب هذا الحديث ومتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ومن اللي روى هذا الحديث كل هذا يعرفه، هذا أبي هريرة عالم من علماء الصحابة حبر من أحبار الصحابة وفقيه من فقهاء الصحابة، قال لسلمان اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك يا فارسي، لأن سلمان من أرض فارس، اقرأ بها في نفسك، لا تقول الإمام لم يسكت كيف أقرأ، لا اقرأ، اقرأ بها في نفسك، ولو كان الإمام يقرأ، ولو كان قراءة الإمام يدخل في إذنك، اقرأ الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. خلاص هذا حجة. إذن أقوال الفقهاء، هذا قال لا يقرأ، هذا قال يسكت، هذا قال إذا سكت الإمام، هذا قال كل هذا نخليها على جنب، كل الأقوال نخليها على جنب، يكفينا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مستثنى من عموم الأدلة على وجوب الإنصات لقراءة الإمام، لكن لو نسيها المأموم أو تركها جهلا فلا شيء عليه، أما قوم نسيها نعم، نسيها، نسي الفاتحة قراءة الفاتحة نسيها. الله تبارك وتعالى علمنا في كتابه العزيز كيف نطلب منه وندعو في دعائنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا في النسيان نعم معذور، فالله تبارك وتعالى لا يؤاخذ به، وأما جهلا فلا، الجهل ليس عذرا، الجهل ليس عذرا، الله تبارك وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والرسول صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة من المهد إلى اللحد، قال عليه الصلاة والسلام أطلب العلم ولو في الصين، من الصين عنا، الجهل ليس عذرا، أما النسيان نعم عذر، النسيان ناسي لم يقرأ سورة الفاتحة نسيانا هذا إن شاء الله معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أما جهلا فلا، لا صلاة له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بها، لم يقل إلا إذا كان جاهلا، إلا إذا كان أميا، إذا إلا كان لم يكن لديه علم، لم يقل هذا، ما فيش مستثنى. لما ثبت أن من حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء رجل، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع فركع دون الصف، هذا أيضا انتقل سماحة الشيخ للدليل من حيث الركوع، إذا دخل رجل من الباب للصلاة أي صلاة، صلاة المغرب أو عشاء أو عصر أو الصلوات الخمسة كلها، دخل مع الباب باب المسجد ووجد الإمام راكعا فأتى، وفي هذه الحالة كيف يأتي وكيف يكبر وكيف يدخل في الصلاة؟ أولا هل عليه كما نسمع في بعض المساجد، مساجد الحواري المحلات يمين شمال، إذا دخل واحد وشاف الناس راكعين يتنحنح، واحد منهم يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، واحد يقول إن الله مع الصابرين، ويقول اللهم صل على محمد، ليش؟ لأجل الإمام يسمع صوته فيطير في الركوع، لأجل يأتي هذا ويلحق الركوع، هذا الكلام لا يجوز، الكلام هذا لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم السكينة والوقار، أمشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، والبعض الآخر يدخل من الباب ويجد الصف راكعين يجري عشان يأتي الصف، وهذا أيضا لا يجوز، ميدان مسابقة لا، الصلاة فأتوا عليكم بالسكينة والوقار على مهلكم، فما أدركتم فصلوا، سواء تجدون الإمام رافعا أو ساجدا أو جالسا للتشهد أو قائما يقرأ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا بعد السلام، بعدما يسلم الإمام قم أنتم كملوا الباقي، هذا الأولى. وأحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين جاء فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم رافعا والصحابة رافعون فركع دون الصف، لم يأتي في الصف فركع، لا، فركعت من الصفين وبين الصف 10 خطوات مثلا، وهناك ركع. الله أكبر. بعدين ما شاءه هو الركع إلى أن جاء للصف. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، سواء أخبره جبريل عليه السلام أو هو جاء بعد الصلاة وأخبره. كيف علم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ غير مذكور، إنما هو علم. فقال زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا أي طلبا للفضل، طلبا للأجر، طلبا للثواب. هذا الإنسان لم يركع هنالك بعيدا عن الصف 10 خطوات أو أكثر إلا طلبا لحصول الركعة، لإدراك الركعة. هذا من حرصه على زيادة الأجر والحسنات. قال عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا، ولكن ولا تعد، ولا تعد مثل هذا. أمشي وعليك السكينة والوقار، فما أدركت فصلي وما فاتك بعد هذا. هذا هو الأولى والأفضل. ولو فاته الركوع، يعني يمشي بالسكينة والوقار ولو فاته الركوع،